هذا يسأل يقول من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. وهؤلاء لا يأخذون من الزكاة، لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. يقول ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ نقول هي صلاة واحدة، لكن بعض الناس إذا صلاها بعد طلوع الشمس بقليل وارتفاعها يسميها صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى من انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت النهي عند زوال الشمس. أن توضح خطر الوسواس وما علاجه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس مرض من الأمراض التي تصيب بعض الناس بسبب ضعف شخصيته أمام الشيطان. الشيطان أخبر الله تعالى عنه أن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان هو قال عن نفسه لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لا احتنكن ذريته، يعني ذرية آدم. الشيطان يشتغل ليل نهار وحريص على أن يتضرر أحد من أولاد آدم وأن لا يدخلوا الجنة، لأن مصيبته العظمى هي أن يدخل أولاد آدم الجنة. فإذا رأى من العبد إقبالا على الطاعة جاءه عن طريق الوساوس والتشكيك، أنت لم تصل كذا، أنت نسيت كذا، أنت لم تصلي إلا واحدة، أنت لم تصلي إلا ثلاث، لأجل أن يفسد عليه عبادته فيحصل شيئا من خسارة ابن آدم. وعلاجه سهل، هو أن تعرف أن الشيطان عدو لك وتتعامل معه بمقتضى العداوة لا بمقتضى الثقة. ومشكلة الموسوسين أن ما يوسوس به لهم الشيطان يقبلونه، ولو أنهم رفضوه لسلموا من هذا المرض. فإذا جاءك الشيطان ووسوس لك بشيء فارفض هذه الوساوس وقل أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، وإذا كنت لا تنصح لي فلا أقبل منك شيئا. ويحصن الإنسان نفسه بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة المعوذتين والإخلاص، فينفخ عن يساره ثلاثا ويسلم بعون الله تعالى من هذا العدو. يقول: أديت العمرة وبقيت في مكة أكثر من يومين، هل علي طواف وداع؟ وهل إذا طفت أصلي ركعتين بعد الطواف؟ طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، ومن تركه عليه دم. أما العمرة فليس بواجب، إن أتى به الإنسان فحسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. وكل طواف يسن أن يصلي الإنسان بعده ركعتين للطواف، تابعا للطواف وجزء من الطواف، يسمى سنة الطواف. والأفضل أن تكون خلف المقام أو جهته إذا كان خلف المقام في مصلين في طائفين. سؤال غريب يقول: هل النصارى واليهود الآن كفر أم لا؟ من يكون الكفر إذا لم يكونوا؟ نعم، هم الكفرة الفجرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأنصح السائل أن يقرأ القرآن بتمعن، ففي سورة البقرة قرابة 80 آية تتحدث عن اليهود ومكرهم وكفرهم، وفي سورة آل عمران آيات كثيرات تتحدث عن النصارى وكفرهم، وبقية السور كلها تذكر أهل الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، في سورة البينة. يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هل هذا خاص بالعلماء؟ نقول: لا، كل من علم يعلم. أنت تعرفت مسائل من الدين، علمها لأولادك، علمها لزوجتك، علمها لإخوانك، علمها لأقاربك، علمها لمن تعرف. لا يشترط أن يكون الإنسان الذي يعلم أن يكون عالما بكل شيء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، وكانوا يتناوبون على المدينة يترددون عليها بالتناوب، فكل أهل قرية أو مدينة أو حي يرسلون مندوبا يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلم ما ينزل من آيات وما يجد من أحاديث، ثم يذهب إلى قومه ويصلي معهم ويعلمهم. وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يخرج ويعلم أهل بيته. ولهذا كان الإسلام وأحكامه ينتشر بسرعة وينفذ في الحال من دون وسائل إعلام. ليس عندهم إذاعة ولا صحافة ولا طباعة، وإنما كان بالتلقي. فبلغ ما تعرفه، أنت تحفظ عدد من الآيات علمها لأولادك، تعرف من الأحكام أن هذا حرام وهذا حلال، علم أولادك عليه، وعلم إخوانك وغيرهم. هذا يقول لماذا جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، لماذا خص إبراهيم بهذا التشبيه؟ إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه في الآية التي مرت بنا حليم أواه منيب، وهو من أولي العزم، وله من المواقف والمكارم الشيء الكثير، ودينه كان موجود إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ملة إبراهيم الحنيفية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فالملة الحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم عليه السلام، وإن كان كل نبي هو جاء بالتوحيد والإسلام، إلا أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. يقول ما حكم الاكتتاب في الشركات المساهمات في الأسهم؟ بيع الأسهم والاكتتاب فيها إذا كانت الأغراض التي ستمارسها الشركة ليس فيها شيء من الشبه او المحرمات او الغرر او المخاطرات فلا بأس بها، اذا كانت اغراض هذه الشركة مبنية على المعاملات الشرعية فلا بأس بها، واذا كان فيها ربا او كان فيها غرر او كانت اغراضها تدخل في المتاجرة بمواد محرمة فإنها لا تجوز. يقول كيف نجمع بين إجابة الرسل لإبراهيم عليه السلام بعدم إهلاك قوم لوط ما دام فيهم مؤمن واحد، وبما ورد من حديث أم سليم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخطأ. إبراهيم عليه السلام سأل الملائكة هل يهلك وفيهم مؤمن؟ قالوا لا، أي أن الإهلاك الذي جاءوا من أجله وأمروا بتنفيذه هو أن يهلكوا من لا يؤمن، وأما أهل الإيمان فإنهم سوف ينجونهم، ولهذا أمروا نوح أمروا لوط عليه السلام أن يخرج هو ومن آمن معه، أن يخرج هو وأهله إلا امرأته، وقالوا لا يلتفت منكم أحد إذا سمع صوت، وقال في بعض الروايات أن امرأة لوط تبعتهم، تبعت بناتها وزوجها لما خرجوا، فلما سمعت الصوت التفتت فأصابها ما أصابهم ورفعت معهم. وأما ما جاء أن أهلك وفينا الصالحون، فإن هؤلاء الصالحون إذا لم يقوموا بما يجب عليهم فإن عدم الإنكار يكون سببا في دخولهم في العقاب. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. الذين ينهون عن الفساد في الأرض ينجيهم الله جل وعلا، وإذا أن الناس تساهلوا في إنكار المنكر فإنه يحل العقاب بمن يعملون هذا المنكر ومن لم يعمله لكن